بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المبحث الثاني في ذكر القواعد التي يدور عليها حجب الحرمان. القاعدة الثانية: وتختص بالعصبة غالبا، وتكون في أصحاب الفروض، وفي أصحاب الفروض مع العصبات بقلة، كحجب البنت والجد لأولاد الأم. وهذه القاعدة هي أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فمن كانت جهته مقدمة قدم، وإن بعد على من كانت جهته مؤخرة ولو قرب، وإن اتحد العاصبان في الجهة واختلفا في القرب فالأقرب هو المقدم وإن كان أضعف من الأبعد. معنى هذه القاعدة أن نبدأ بالجهة، لأن الجهات مرتبة. الجهات قيل ست وقيل سبع وقيل خمس، وتقدم الكلام عليها في صفحة 114. عندنا ست، وهي جهة البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة والإخوة، ثم بنو الأخوة، ثم الأعمام وبنوهم، ثم الولاء. ست. الذين قالوا سبع زادوا بيت المال، والذين قالوا خمس أدخلوا الأبوة، أدخلوا مع الأبوة الجدودة، وأدخلوا الأخوة مع بني الأخوة. يعني الجهة الثالثة قسموها قسمين: قسم مع الثانية وقسم مع الرابعة، وسقطت الثالثة صارت خمس. والذين قالوا سبع أدخلوا بيت المال. أضبط الجهات، لأن هذا الدرس مبني على معرفة الجهات. الجهة الأولى هي البنوة في التعصيب، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء. فالجهات ست مرتبة. معنى مرتبة أنك لا تعطي التعصيب للجهة الثانية وفيه أحد من الجهة الأولى، ولا تعطي التعصيب لأحد في الجهة الثالثة مع وجود أحد من الجهة الثانية، وهكذا مرتبة. أول الجهات البنوة، ما يمكن تعطي العصوبة للأبوة وأحد موجود من البنوة. وآخر الجهات هي الولاء، بانعدام الجهات الخمس تنتقل إلى الجهات السادسة وهي الولاء. وهذه تحتاجها دائما وأبدا في الموريث، تحتاجها. فالمقدم المقدم جهة، ثم قربا، ثم قوة. ما تقدم القوة مع وجود القرب، لا تقدم القوة على القرب، ولا تقدم القرب على الجهة المقدمة. فمعنى هذا أنك تبدأ بالتعصيب أولا في جهة البنوة: ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، وهكذا. ما تعطي الأب التعصيب وأنت تجد ابن، وإن كان في الدرجة الخامسة أو السادسة أو السابعة. التعصيب للجهة للبنوة. عدمت البنوة، تنظر الجهة الثانية وهي الأبوة، فما تعطي التعصيب لأحد من الأجداد أو الأعمام أو الإخوة أو بنيهم مع وجود الأب. فإذا عدم الأب نظرت إلى الجهة التي تليه وهي جدودة وأخوة، جدودة وأخوة سواء، شرك بينهم على الخلاف المتقدم والذي سيأتي إيضاحه. عدمت الجهة الثالثة الجدودة والأخوة، تنظر في بني الأخوة ولا تعطي الجهة الرابعة التي هي الأعمام مع وجود أحد من بني الأخوة، حتى وإن كان ابن الأخ نازل والعم قريب. تبدأ بالجهة، فجهة بني الأخوة مقدمة على جهة العمومة. فإذا وجد عندك ابن ابن ابن ابن ابن أخ في درجة الخامسة، وعم شقيق، عم أخ الأب شقيق، بأيهم تبدأ؟ هذا درجة واحدة. العم ابن عم، يعني عم شقيق. أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ عم شقيق، وهذا ابن ابن ابن ابن أخ. يعني المتوفى عم جد هذا الولد، فأيهم أقرب؟ انتبه، أيهم أقرب؟ لا شك أن العم أقرب، لكن أيهم أقدم جهة؟ ابن الأخ أقدم جهة، حتى وإن كان ابن ابن ابن ابن أخ لأب، سمع فيه ضعف كثير نزول، ومن جهة أصل واحد أب فقط، فهو مقدم على العم وإن كان شقيقا. فهذه القاعدة تقول لك ابدأ بالتعصيب بالجهة، ثم بعد الجهة القرب. ايش معنى القرب؟ ابن ابن أخ، وابن ابن ابن ابن أخ، كلهم درجتهم واحدة، يعني جهتهم واحدة، لكن أيهم أقرب؟ هذا الذي الأول، ابن ابن ابن أخ، وابن ابن ابن ابن أخ، وهذا البعيد هذا شقيق، وهذا الذي من أربعة لأب. في أيهم تبدأ؟ ابن ابن ابن أخ لأب، وابن ابن ابن ابن أخ شقيق. الأول مقدم، لما؟ أنه أقرب. ما ننظر للقوة مع وجود القرب، فأول نظر ننظر إلى الجهة، ما نقدم جهة متأخرة على جهة متقدمة، ولا ثم ننظر إلى جهة القرب، فما كان أقرب إلى الميت فإنه يقدم على الأبعد وإن كان الأبعد أقوى. ثم إذا تساووا في الجهة والقرب والبعد حينئذ ننظر إلى القوة. ابن ابن ابن ابن أخ شقيق، وآخر ابن ابن ابن أخ لأب، خمسة كله الجد الخامس، واحد شقيق واحد لأب، يتساوون؟ لا، نقدم الشقيق على من كان لأب. فعندنا المراتب التي نحتاج إليها ثلاث: الجهة، ثم القرب، ثم القوة. ما ننظر للقوة مع اختلافهم في القرب، ولا ننظر الأقرب مع اختلافهم في الجهة، بل الجهة هي المقدمة. انظر إلى كلام المؤلف. القاعدة الثانية من قواعد المبحث الثاني في الحجم، قال المبحث الثاني وفيه مسألتان: المسألة الأولى في ذكر القواعد التي يدور عليها حجب الحرمان، مدار حجب الحرمان على هذه القواعد الثلاث. القاعدة الأولى أن كل فرد أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ما كان فيه خلاف، ولد الأم بالإجماع، وأم الأب وأم الجد محل خلاف. القاعدة الثانية تختص، قال تختص بالعصبة غالبا، لأنهم هم اللي فيهم الجهة والقرب والقوة. القوة ما تأتي في الآباء والأجداد، وإنما تأتي في الإخوة وبنيهم، وتأتي في الأعمام وبنيهم فقط، ومثلهم الولاء إذا احتاج إليه. وتكون في أصحاب الفروض، وفي أصحاب الفروض مع العصبات بقلة. تكون في أصحاب الفروض مثلا بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولبنت الابن الابن التي في الدرجة الثالثة لا شيء، لأن البنات استغرقنا الثلثين وما بقي لها شيء، فهي محجوبة بمن هو أقرب منها. وتكون في أصحاب الفروض وفي الفروض مع العصبات بقلة، كحجم البنت والجد لأولاد الأم. البنت تحجب ولد الأم، وكذلك الجد يحجب ولد الأم، وإن كان ولد الأم أحيانا يكون قريب. وهذه القاعدة تقول أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فمن كانت جهته مقدمة قدم، وإن بعد على من كانت جهته مؤخرة. مثلا هلك هالك عن أب وابن ابن ابن ابن ابن، هالك عن أب، أب للميت، وابن ابن ابن ابن ابن في الخامس. لمن يكون التعصيب؟ لابن الابن، لأن جهته مقدمة. ما نقول للأب السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا لكونه أقرب، لا، للأب السدس فقط، والباقي لابن الابن وإن نزل تعصيبا. فأول ننظر للجهة. هلك هالك عن جد جد وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن في الدرجة العاشرة إن وجد. التعصيب لابن الابن وإن كان نازلا. وهكذا هلك هالك عن أبي أبي أبي أبي جد وابن أخ لمن التعصيب ابن أخ مباشر لأبي لأبي أبي الجد لأن جهته مقدمة على ابن الأخ. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن عم بالدرجة الخامسة شقيق ابن العم هذا ابن عم شقيق. وعم لأب أيهما المقدم؟ العم لأب مقدم لأن درجته أقرب فبالجهة ثم القرب. إذا اجتمع عاصبان فأكثر فمن كان جهته مقدمة قدم وإن بعد على من كان جهته مؤخرة ولو قرب. وإن اتحد العاصبان في الجهة يعني كلهم صاروا في جهة الأخوة أو جهة الجدودة مع الأخوة مثلا أبي أبي أب وأخ شقيق أبي أبي أبي أب وأخ شقيق هنا نقول يشتركون لأن ما نقدم لأن جهتهم واحدة جهتهم واحدة فالجهة واحدة. فإذا اتحدت الجهة ينظر للقرب وإذا اختلفت الجهة ينظر للجهة. وإذا اتحدت الجهة وتساووا في القرب فننظر للقوة حينئذ. وإن اتحد العاصبان في الجهة واختلفا في القرب فالأقرب هو المقدم وإن كان أضعف من الأبعد. وإن كان أضعف من الأبعد يعني عم لأب وابن ابن أخ شقيق يقدم ابن الأخ الشقيق هذا لأنه أقرب جهة. وعم لأب وابن عم شقيق يقدم العم لأب على ابن العم وإن كان شقيقا. وإن اتحد العاصبان في الجهة واختلفا في القرب فالأقرب هو المقدم وإن كان أضعف من الأبعد. الأضعف هو من يدلي بأصل واحد يعني بالأب والأقوى هو من يدلي بالأبوين بالأب والأم يكون شقيق هذا هو الأقرب. فالأقرب هو المقدم وإن كان أضعف أضعف من الأبعد. وفي اتحاد جهة جهة وقربا واختلفا قوة وضعفا فيبدأ بالأقوى على الأضعف يعني كان يدلي أحدهما إلى الميت بأصلين يعني أب وأم شقيق والآخر بأصل واحد فيقدم الأقوى منهما وهو المدلي بأصلين على الأضعف وهو المدلي بأصل واحد. لماذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر. هذه تشمل الجهة والقرب والقوة. الأولى الجهة ثم بعد الجهة القرب ثم بعد القرب القوة. نعم اقرأ. وإن اتحدا جهة وقربا فالأقرب هو المقدم وإن كان أضعف من الأبعد. وإن اتحدا جهة وقربا واختلفا قوة وضعفا بأن كان يدلي أحدهما إلى الميت بأصلين والآخر بأصل واحد يعني الأب والأم. فيقدم الأقوى منهما وهو المدلي بأصلين على الأضعف وهو المدلي بأصل واحد لحديث فلأولى رجل ذكر. فلو مات شخص عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق وعم لغير أم فجهة بني الأخوة مقدمة على جهة العمومة فلا شيء للعم. وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب أقرب من ابن ابن الأخ الشقيق فلا شيء له أيضا. وابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ لأب فلا شيء له أيضا. ويختص ابن الأخ الشقيق بالإرث وعلى هذا النسق. مثل لكل للجهة والقرب والقوة فقال جهة بن الأخوة مقدمة على العمومة ما تنظر للعم تعطي العم مع وجود ابن أخ ما يأخذ. ثم تنظر في جهة الأخوة بن الأخوة أخ ابن أخ أو ابن ابن أخ تنظر إلى الأقرب تساووا في القرب والبعد ابن ابن أخ شقيق وابن ابن أخ لأب. تنظر للقوة تعطي القوي دون الضعيف. الجهة أولا ثم القرب ثانيا ثم القوة ثالثا. اقسم هلك هالك عن جد وابن أخ شقيق وعم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق. المسألة الميراث للجد وحده، ما ننظر لأبناء الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب، ولا ننظر للأعمام مع وجود الجد لأنها هي الجهة. أتاك الرجال الوارثون منهم لغير فرض، غير الزوج والأخ لأم، جميعا كل واحد منهم يريد التعصيب، يقول أنا ذكرت في التعصيب أني معصب فأريد المال، فمن يا ترى تعطيه؟ تعطي التعصيب، يعني بصرف النظر قد يرث، تعطي التعصيب للابن. وجدوا غير الابن وأبنائه، من تعطي التعصيب؟ للأب. وجدوا غير الابن والأب، من تعطي التعصيب؟ للجد والأخ الشقيق. والأخ الشقيق وجدوا دون الجد، الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، من تعطي المال؟ للأخ الشقيق. للأخ الشقيق وجدوا غير الجد فتعطيه للأخ الشقيق. وجدوا غير الأخ الشقيق ومن فوقه، من تعطيه؟ ابن الأخ الشقيق أو الأخ لأب؟ الأخ لأب. وجدوا غير الأخ لأب وإنما هو أبناء أخوة وأعمام، من تعطيه؟ ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم الولاء، وهكذا. فهم مرتبون حسب ترتيب العصبة الجهات والقوة. هلك هالك عن جد وابن أخ، المال للجد. هلك هالك عن أخ شقيق وعم شقيق، المال للأخ الشقيق. هلك هالك عن ابن أخ لأب وعم شقيق، المال لابن الأخ لأب، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.